كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء ولكن رسول الله ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما كان محمد أبا يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان للمؤمنين رحيما تحيتهم يوم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إن ومبشرا ونذيرا Yeah. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أرسلناك شاهدا ومبشرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر الله أكبر لا اقرأ لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من